إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا يزال حديثي إليكم عن رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة متواصلا والغرض منه تذكير العباد بيوم المعاد وحثهم على الاستعداد للرحيل من دار الفناء إلى دار البقاء وحديثي إليكم اليوم أيها الأكارم عن خروج الروح وسينتظم بإذن الله تعالى ومشيئته في العناصر الآتية أولا قصة وعبرة ثانيا وجاءت سكرة الموت بالحق وثالثا وأخيرا هل من توبة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه أولا قصة وعبرة أحبتي في الله روى الحاكم في المستدرك عن عوانة بن الحكم قال كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول عجبت لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه قال فلما نزل به الموت قال له ابنه عبد الله يا أبتي إنك كنت تقول وأنت صحيح عجبت لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه فصف لنا الموت فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يا بني الموت أجل من أن يوصف يا بني الموت أجل من أن يوصف ولكنني سأصف لك منه شيئا. أجدني كأن على عنقي جبال رضوى، وأجدني كأن في جوفي شوك السلاح، وأجدني كأن نفسي تخرج من ثقب إبرة. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقر بأنه عاجز عن وصف الموت، وقد كان يقول وهو صحيح: عجبت لمن نزل به الموت كيف لا يصفه، إلا أنه يقربه لابنه وللمسلمين جميعا فيقول: الموت أجل من أن يوصف، ولكني سأصف لك منه شيئا. أجدني كأن على عنقي جبال رضوى، وهي جبال معروفة في المدينة، جبال عظيمة ضخمة كأنها على عنق الإنسان بثقلها. وأجدني كأن في جوفي شوك السلاح، أي كأن جوفي أصيب بالرماح والسهام والسيوف والخماجع والنبات، وكأنني أتألم منها. وأجدني وكأن نفسي تخرج من ثقب إبرة، أي من مكان ضيق جدا. إنه تقريب للموت أيها الأكارم، إنه هادم النذات ومفرق الجماعات وقاطع الأمنيات وآخذ البنين والبنات. إنه الذي يحول بين المرء وبين الحياة. اعلموا أيها الأكارم بأن الموت هو الواعظ الصامت، اعلموا بأن الموت هو الواعظ الصامت. أذل الله جل وعلا به رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة، ونقلهم به من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة النشود، ومن ملاعبة النساء والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان. يقول الحق جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الباري جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويقول الحق تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. دخل الإمام المزني تلميذ الشافعي على شيخه الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقال المزني للشافعي رحمة الله عليهما: كيف أصبحت؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله تعالى واردا. وما أدري، نفسي تصير إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى الشافعي رحمه الله تعالى. إنها حقيقة ينبغي ألا نغفل عنها طرفة عين أيها الأكارم، وهذا هو عنصرنا الثاني، وجاءت سكرة الموت بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت عانى منها صفوة خلق الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يديه في ركوة فيها ماء في لحظاته الأخيرة ثم يمسح بيديه وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ثم رفع يده وقال بل الرفيق الأعلى وفاضت روحه رحمه أرضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت سكرة الموت بالحق. ما هذا الحق يا ترى؟ الحق أنني أموت وأنك تموت وأنك تموتين وأن الناس جميعا يموتون، بل إن الخلائق كلها تموت ويبقى الحي الذي لا يموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحق أن الإنسان يرى إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. الحق أن يكون قبر الإنسان إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر وتهرب. نعم، نزل بك الداء وحل بك المرض وأصابك السقم ففررت إلى الطبيب خوفا من الموت، بل لجأت إلى الطبيب المتخصص، بل لجأت إلى صفوة أطباء البلد، بل ربما لجأت إلى خيرة أطباء العالم، واجتمع حولك الأطباء. هذا متخصص في جراحة القلب، وذاك متخصص في جراحة المخ والأعصاب، والثالث متخصص في الجهاز الهضمي، والرابع في الجهاز التنفسي. التف بك الأطباء وداروا ونظروا إليك وحاروا، لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء. الطب رغم تطوره يعلن عجزه لأن المنية قريبة، لأن الله كتب عليك الموت. فوالله لو اجتمع الإنس والجن على أن يزيدوا في عمرك شيئا ما استطاعوا. إن الطبيب له حفظ ومعرفة، ما دام في أجل الإنسان تأخير حتى إذا انتهت أيام مدته حار الطبيب وخانته العقاقير. يا له من مشهد مهيب رهيب، ذلك المشهد الذي يكون الإنسان فيه يعاني سكرات الموت، يعيش آخر لحظاته من الدنيا، ينظر إلى أقربائه إلى أحبابه إلى أولاده وكأني به يقول يا أحبابي لا تتركوني وحيدا فريدا، يا أحبابي أنا بنيت لكم الدور، أنا جمعت لكم الأموال، أنا فعلت وفعلت، فلا تتركوني وحيدا فريدا. ولكن هيهات هيهات، كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. يا له من مشهد تهتز له القلوب الصادقة يكون فيه الإنسان يحتضر ولا يستطيع أن يفعل أي شيء. يقول ربنا جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى الطبري في تفسيره: وقيل من راق، أي من يرقى بهذه الروح. تقول الملائكة: من من الملائكة يصعد بها؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ اللهم سلم سلم، اللهم اجعل أرواحنا من نصيب ملائكة الرحمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وهناك يبشر المؤمنون بروح وريحان، وهناك تتهلل وجوه الصادقين من أهل الإيمان والاستقامة. يقول ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ترى الطائع الصادق وقد تهلل وجهه واستبشر، وربما تبسم وكأنه ينظر إلى خلق آخر من خلق الله جل وعلا لا نراهم نحن. تراه يردد كلمة التوحيد بيسر وسهولة. هذا من الذين ثبتهم الله جل وعلا. أما الصنف الآخر فيقاسي ويعاني أيها الأكارم، فيا لها من لحظات صعبة لابد أن نتزود لها بالطاعات أيها الفضلاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير: هل من توبة؟ وهو خطاب للجميع، لأننا مقصرون مفرطون. فماذا أعددنا لتلك السكرات والكربات؟ وماذا أعددنا ليوم التفاف الساق بالساق؟ الموت حق أيها الأكارم، لا مفر منه، إن أقمنا له أخذنا، وإن فررنا منه أدركنا. هذا هارون الرشيد الخليفة الذي كان يحكم جزءا كبيرا من الدنيا على عهده، حتى كان ينظر إلى السحابة وهي في السماء ويخاطب السحابة ويقول: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فإن خراجك سيصل إلي إن شاء الله. يريد أن يبين للناس ساعة ملكه: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فإن خراجك سيصل إلي إن شاء الله. لما حضرته المنية جعل يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وكان يقول رحمه الله تعالى: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أين الملوك؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الجبابرة؟ أين العباقرة؟ يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت ذو الهمم الرفيعة والأهداف العالية النبيلة، ويموت التافهون السفلة الذين لم تتجاوز اهتماماتهم البطون والفروج. فأي الفريقين خير عند الله جل وعلا؟ البون بينهما شاسع والفرق كبير، ولا شك أن الطائعين الأتقياء الأنقياء الأصفياء خير عند الله رب الأرض والسماء. لذا لابد علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نستعد للقائه عز وجل. فيا من فرط في الصلاة وتهاون فيها، قل لي بربك ماذا تقول لربك جل وعلا حينما يسألك عن الصلاة وهي عمود الدين وركنه الركين؟ بل ماذا تقول إذا حلت بك السكرات ونزلت بك الزفرات والكربات وكنت في عداد المحتضرين؟ يا من يتناول المخدرات أو يروجها، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تؤوب إلى ربك جل وعلا؟ ماذا تفعل إذا حل بك هادم اللذات ومفرق الجماعات؟ كيف بك إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء، وكشف السجل فإذا فيه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى؟ يا من يقلب قنوات الشيطان ليشاهد الأفلام الساقطة والمسرحيات التافهة، ويسمع الأغاني الماجنة ويتابع البرامج الهدامة، أما آن لك أن تعود إلى ربك جل وعلا وأنت صحيح المعافى؟ أما تخشى ألا تثبت عند الممات لتكون خاتمتك أسيفة أليمة؟ أيها العاصي، أيها الساهي، أيها اللاهي، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر عيوبك وابكها يا مذنب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر عيوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال رجل من الأنصار: من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الأكياس هم أكثر الناس ذكرا للموت، أكثرهم ذكرا للموت، وأشدهم استعدادا له. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجزي المحسنين عن إحسانهم إحسانا. اللهم من أعان مسجدنا هذا فاكتب له ذلك في موازين حسناته، ويسر عليه بتلك الصدقات سكرات الموت، واجعل خاتمته طيبة حسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.